يستمع إلى حسن الكتاب وإلى خير الكلم إلى القرآن الكريم مجاورا إلى القارئ الشيخ علي بن عباس على مدينة في أرضه يستمع مصدقين خاشعين إلى القرآن الكريم. Thank you. Oh, الله.